فادور على الكتاب مش لاقيه، قلبي رفرف بقى فين الكتاب اللي انا كنت بدور عليه. المهم قعدت افلل الفرش كله ما لقيتوش، قعدت ادور لحد ما عطلت على الكتاب واشتريته. الحقيقه طول الجمعه وانا قاعد ماسك الكتاب يعني كده عزيز، حاجه عزيزه عليا، كنز ماسكه في ايدي كده وعندي يعني حفاوه بالغه بها. لما اختليت بهذا الكتاب بقى، ده بقى يعني علق قلبي بمؤلفه. الشيخ الألباني ما كانش اسمه طبعا معروف نظر لكساد الحركة العلمية آنذاك، وفي نفس الوقت الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان في الشام وإحنا في مصر، وقصة بقى القراءة والبتاع والكلام ده ما كانتش موجودة خالص. فبدأت أبحث عن أي مؤلفات للشيخ الألباني، فكل جمعة خلاص عيني علقت باسم الشيخ، لا أرى أحدا إلا الشيخ. فلقيت الكتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة. كان الشيخ رحمة الله عليه بينشر الكتاب ده في مجلة التمدن الإسلامي في دمشق على هيئة مقالات، وبعدين اتجمعت المقالات دي كل 100 حديث بقت في جزء صغير. فأنا وقفت على 100 حديث الأولى، بدأت أقرأ بنهم، اكتشفت الهول بقى اللي أنا ما كنتش متصوره في حياتي، إن في أحاديث بالألوف المؤلفة كذب على النبي صلى الله عليه وسلم اختلقها الوضاعون. فأنا حسيت بأن أنا فرطة كبيرة، لأن لقيت بعض الأحاديث اللي موجودة في كتاب الشيخ كشك رحمة الله عليه بقولها. بدأت بقى أسمع الشيخ كشك بأذن غير الأذن التي كنت أسمعها طيلة عمري. كل ما يقول حديث أقول في نفسي يا ترى ده صحيح ولا ضعيف. الشيخ الألباني عكر علي المتعة التي كنت أجدها واستمتع بها وأنا بصلي خلف الشيخ عبد الحميد كشك. الشيخ عبد الحميد معروف رحمة الله عليه، كان رجل واعظ من الطراز الأول، وكان يعني في وعظه فحولة وجزالة، وكان مع ذلك كان في صوته نبرة حزن ينتزع الدمع من المآقي حتى من غياظ الأكبات وقسات القلوب. لكن الإشكال بقى إيه، إنك أنت بقيت كل حديث تقول. لحد ما في يوم من الأيام الشيخ كشك رحمة الله عليه قال حديث على المنبر، إن الله يتجلى للأمة عامة ويتجلى لأبي بكر خاصة. أنا خلاص بقى عندي حساسية بالغة من الله، على طول رحت على كتاب الشيخ الألباني أدور على الحديث مش لقيه. ذهبت لبعض المكتبات قلت لهم ما فيش كتب للحديث الضعيف الموضوع، ادوني كتاب لابن القيم اسمه المنار المنير في الصحيح والضعيف. قعدت أقرأ كتاب من أوله لآخره عشان أعطر على الحديث ده، وجدته وليت ابن القيم بيقول عليه إن هو إيه، حديث الموضوع كذب يعني. فأنا بقى كان رسخ عندي بقى إن التحذير من الأحاديث الضعيفة والموضوع واجب أكيد، وإن التقصير في هذا إثم شرعي. بس أنا عايز أسأل حضرتك سؤال، أنت بالثانوية العامة، أنت كنت قبل الثانوية العامة بشهور وبدأت مش بتذاكر وبعدين أخوك أخدك، ولا كل ده بقى أخد مدة أطول؟ لا، الكلام ده كان متواكب مع المذاكرة يعني. بس أنا بس ده اللي كان له تأثير بالغ في حياتي، لأن أنا لما دخلت الجامعة لأنك أنت يعني تعمقت إنسان. هو أنا رأيي عمال بقول إن حضرتك عندك رادار خاص، يعني أنت إشارة جاية ممكن غير حضرتك واقف 30 واحد قدام نفس بائع الكتب شافوا الكتاب تصفحوه حطوه أو خدوه اشتروه أروه كتاب وأركنوه، إنما أنت ربنا انت قلت وقع حبه في قلبي، فكأن ربنا اراد يعني انه ما عشان تقعد معنا هذه الجلسه وتغير مسار حياتك، فكأن يعني مشيئه الله عز وجل غيرت. فانا عاوز اقول واقف الوقفه عند الثانويه العامه، انه المشكله الام اللي انت يمكن حتى كنت عايشها الثانويه العامه والمجموع والتفوق بقى انت عندك قضيه شخصيه يعني عايشها. نسيت فعلا اللي يعني التوتر والقلق. كنت بذاكر وكده يعني، وقربي من اخي اداني شيء من الثقه بالنفس وكده يعني، لكن الحقيقه تغيرت حياتي. احنا كنا عند الحديث ان الله يتجلى. تغيرت حياتي بهذا يعني ما فكرتش تروح بقى للشيخ كشك؟ لا، ما انا رحت له. رحت له فعلا. نكمل. ما انا قلت بقى ايه، ان التحذير خلاص وقع في قلبي، ان التحذير من الاحاديث المكذوبه على النبي صلى الله عليه وسلم واجب اكيد، مع قطع النظر بقى هل انا مؤهل ولا هل اهل اصلا عشان انكر ولا ما انكرش ولا الكلام ده. بالقصه دي ما كانتش في دماغي يعني، لان ما درستش اصول. لكن انا عندك 17 سنه تقريبا في الوقت ده. تقريبا. انا تحركت بعاطفه لم اتحرك بعلم، فلما كده قلت لا، لازم الشكش لازم ابصره بالحقيقه، وكبرانه في دماغي او ان انا لازم اروح له كده. المهم الشيخ رحمه الله عليه كان له مجلس بين المغرب والعشاء